وأنا ذاهب الآن لزيارتها. الأم مصدر الحنان، والأم يوم تموت ينادي مناد من قبل الله: يا ابن آدم ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، ماتت التي كنا نكرمك لأجلها، فاعمل صالحا نكرمك لأجله. يا ابن آدم يوم تموت أمك تعلن السماوات حالة الطوارئ، تعلن حالة الطوارئ من أجل وفاة الأم. وأنا لا أنسى هذا الحادث الذي كلما ذكرته انخلع الفؤاد وانفطر القلب. كان لأحد عظماء القاهرة أم وزوجة، وأصيبت أمه بالجنون، فكانت تصعد فوق السطح وتنادي بكلمات لا معنى لها لأن عقلها قد ذهب. وأخيرا قالت له زوجته: لقد سئمت من صوتها ومن سماع كلامها. قال لها زوجها: وماذا أفعل؟ إنها أمي وليس لها ولد سواي. فقالت له زوجته: اصعد فوق السطح وألقها من فوق السطح لتموت داخل المنزل ولا يرى أحد ولا يعلم. وفكر الرجل بعدما وجد نفسه في صراع عنيف بين أمه وزوجته، فالأم مريضة والزوجة مريضة، الأم مريضة والزوجة مريضة متمردة، والرجل بين فك الرحى ماذا يفعل؟ واخيرا هداه شيطانه ان ينفذ فكرة زوجته، فصعد فوق السطح وامه واقفة على حافة السطح، واذا به يلقيها من ورائها فتخر من الدور الثالث في منور البيت، فتنزل خاوية على عروشها مكسرة عظامها نازفة دماؤها، ولا يعلم إلا الله في سماواته ماذا حدث. وكما هي العادة أنزل معي في صحفنا وأقام السرادق وجيء بالمعزين واصطفت السيارات الفارهة على أبواب السرادق، ورتل القرآن قراءه، واستمع المستمعون، وانفض السوق، وذهبت السكرة، وحلت الفكرة، وجاء موعد حصة الحساب من الواحد الوهاب. مرت الأيام في أسلاكها وتعاقب الملوان واختلف الجديدان، ودارت الأرض حول نفسها مرات وحول الشمس مرات، وتعاقبت الفصول، وإذا هذا الإنسان يصاب بالجنون ف تطيق زوجته معاشرته فتترك له البيت واذا به يصعد فوق السطح وفي نفس المكان الذي القى منه امه والقى منه نفسه. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان الديان لا يموت. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عينك تنام عينك تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا من غرتك قوتك ماذا استحكمت فيك شهوتك. يا من غرك غناك ارزق عباد الله يوما واحدا انه القى بامه من علياء بيته وظن ان الكون فوضى لا قيادة له ونسي ان في السماء مملكة مكتوبا على بابها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين كفى بنا حاسبين كفى بنا حاسبين. لا تظلمن لا تظلمن لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا ان الايام علمتنا ان من اساء معاملة ابيه رزقه الله بولد يلقنه الدروس في الحساب ومن اساء معاملة امه رزق بزوجة لا تجعله يهنأ ولا ينام انما تسيبه قبل المسيح. الدنيا ساعة اجعلها طاعة. الدنيا ساعة اجعلها طاعة. النفس طماعة عودها القناعة. ان رجلا جاء الى امير المؤمنين علي بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه ورضي الله تبارك وتعالى عنه وقال له يا امير المؤمنين لقد اشتريت دارا واريد ان تكتب لي عقد الشراء بيديك. ونظر امير المؤمنين الى وجه الرجل فوجد الدنيا قد تربعت على قلبه حتى انسته ذكر ربه. فماذا يفعل امير المؤمنين؟ يريد ان يلقن الرجل درسا في ذكر الله وعدم نسيان مولاه. من الذي خلق السماوات والارض؟ الله. من الذي انزل من السماء ماء؟ الله. من الذي انبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها؟ اله مع الله. اله مع الله. من الذي جعل الارض قرارا؟ من الذي جعل خلالها انهارا؟ من الذي جعل بين البحرين حادثة. من الذي صورنا فأحسن صورنا؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ من الذي يكشف السوء عمن ناداه؟ من الذي يهدينا في البر والبحر؟ من الذي يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من الذي يرزقنا من السماء والأرض؟ لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. فماذا يفعل الإمام علي؟ إن هذا الرجل قد زاد عنده حب الدنيا حتى أصبح في قلبه ودمه، فلا بد له من دواء الأنسولين ليخفف سكريات الحياة في دمه. فامسك الامام بقلمه وقرطاسه وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فقد اشترى ميت من ميت دارا تقع في بلد المذنبين وسكة الغافلين، لها اربعة حدود. الحد الاول ينتهي الى الموت، والثاني ينتهي الى القبر، والثالث ينتهي الى الحساب، والرابع ينتهي اما الى الجنة واما الى النار. دار لها موقع ولها حدود اربعة. اما الموقع فانه في سكة الغافلين، البائع ميت والمشتري ميت. ان الدار هذه لها حدود اربعة: الاول الموت، والثاني القبر، والثالث الحساب، والرابع اما جنة واما نار كما يريد الواحد القهار. ونظر الرجل في عقد الشراء فحزن، فقال: يا امام، جئت اليك لتكتب لي عقد شراء دار فكتبت لي عقد شراء مقبرة. فقال له الامام كلمات اصبحت مثلا واصبح الجيل بعد الجيل يرويها. قال له الامام: يا هذا، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير خاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكاس الموت ساقيها؟ اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الافاق قد بنيت امست خرابا وعفن الموت اهليها. ان المكارم اخلاق مطهرة، الدين اولها والعلم ثانيها، والعقل ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل سادسها، والبر سابعها، والشكر ثامنها، والصبر تاسعها، واللين باقيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. اعمل لدار غدا. اعمل لدار غدا. رضوان خازنه. رضوان خازنه. والجار احمد. الجار احمد. الجار احمد فصلوا على. الجار احمد وما ادراك ما احمد. الجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها. والزعفران حشيش نابت فيها. فلما سمع الرجل هذا الكلام من امير المؤمنين قال له يا امير المؤمنين اشهد الله انني قد تصدقت بداري على الفقراء والمساكين. لماذا؟ من كلمات سمعها؟ لا، استغفر الله، بل من قلب افاض بالكلمات. فنحن كثيرا ما تكلمنا، وكثيرا ما تحدثنا، وكثيرا ما استعملنا اساليب البيان والمعاني والبديع والبلاغه، ولكن عليا اذا تكلم فجهاز ارساله سليم، واذا كان جهاز الارسال سليما ادى مهمته على جميع الموجات طويلها وقصيرها ومتوسطها في اجهزة الاستقبال. يا معشر السادة، هيا بنا، فإن عائشة في انتظار رسول الله وقد ذهب ليزور قبر امه آمنة. وهو الحزين وزار القبر ورجع الى عائشة، لكنها قالت عندما رجع رأيت البشر والسرور على وجهه فاستبشرت خيرا، فقلت خيرا يا رسول الله، اتدرون لماذا سر الرسول؟ اتدرون لماذا انبسطت اسارير وجهه وقد ذهب الى القبر حزينا فعاد مسرورا؟ اتدرون ما هذا الفرح وما ذاك الحبور وما ذلك السرور؟ انه يقول لعائشة لما وقفت امام قبر امي سألت الله ان يحييها لي فاحياها لي، فامنت بي ونطقت بالشهادتين ثم ماتت. انه الوفاء، انه الوفاء، انه الوفاء. واذا ذكر الوفاء فابو الاوفياء محمد. انه الاخلاص، واذا تحدثنا عن الاخلاص فالاخلاص مشتق من مصدر هو محمد. انه الخلق، واذا ما اردنا الحديث عن الاخلاق فابو الاخلاق محمد. ان الله تعالى اراد أن يدخل السرور على قلب حبيبه فأحيا له أمه فآمنت به، ومن قبل أحيا له أباه فآمن به، ليطمئن قلبه ليهدى روعه ليسكن فؤاده. أباه أحق الناس بالإيمان به، وأراد ربك أن تقر عيناه فآمنا بابنهما. وما أدراك ما ابنهما؟ خير رجل عرفته الدنيا وعرفه العالم. معشر السادة، إن الحبيب لما عاد إلى أحضان عبد المطلب أكرم عبد المطلب مورده وأكرم وسادته، وكان لعبد المطلب مجلس يجلسه مع المشيخة من قريش، لأنه كان أمير مكة وسيدها المطاع، وكان شيوخ قريش يجلسون حوله، وعبد المطلب يجلس على مكان مرتفع، ورسول الله عنده من العمر 6 سنوات او 7 سنوات او 8 سنوات. يدخل على عبد المطلب وهو جالس، فيحاول الشيوخ ان يمنعوه لانه ما زال حديث السن، فيقول عبد المطلب: لا تمنعوا محمدا عن لقائي، فوالله انه سيكون له شأن عظيم. سيكون له شأن عظيم، واي شأن واي مكان. ان نور النبوة يشع من عينيه، ان عسكرية الاسلام تتعلق بتاجها على رأسه، انه محمد. ولما بلغ محمد 8 سنوات جلس بجانب جده عبد المطلب، وجده يمسح على رأسه ويقول له وداعا: يا ابن ابني فان الموت قد حان. حان الموت، وجاءت سكرته، وانفض سوق الدنيا، وزوى غصن الحياة، زوى غصن الحياة، وجف عودها، وعبد المطلب على فراش الموت يدعو ابنه أبا طالب ويقول له: يا أبا طالب، إنني ساموت فأوصيك بمحمد خيرا. ألستم معي أيها الإخوة الأعزاء أن رسول الله تقلب على بساط اليسر؟ كلما اوشك البساط ان ينطوي يمتد من جديد. ألستم معي ان اباه تركه في احشاء امه جنينا؟ ألستم معي ان امه غادرت الحياة ومواكبها وتركته وهو في سن السادسة؟ ألستم معي ان احضان عبد المطلب ما لبثت ان تركت ذلك الحفيد وهو في سن الصبا في 8 من عمره؟ اما السؤال فلماذا وسع عبد المطلب ابا طالب بالذات بينما كان عنده من الاولاد عدد كثير؟ كان عنده العباس، وكان عنده ابو لهب، وكان عنده غيرهم من الاعمام كعبد الكعبة، وكان عنده الكثير من الرجال، فلماذا ابو طالب بالذات؟ هذا ما سوف نجيب عنه في الاسبوع القادم ان شاء الله. ان كان في العمر بقية ايها السادة من هنالك الى هناك ومن هناك الى هنا. وما ادروك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت. الديان لا يموت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وكيف يغفر وقد اخبرنا عنه حبيبه قائلا: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فعليه كفره. اعمل ما شئت كما تدين السودان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاعزاء، عندما ذهب امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، اعترضته في الطريق مخاضة من فيل، فنزل امير المؤمنين عن فرسه وخاض في الطين بقدميه، فقال له قائد الجيوش ابو عبيدة عامر بن الجراح امين هذه الامة: يا امير المؤمنين، اتخوض في الطين بقدميك وانت اميرنا؟ فماذا قال له الفاروق؟ قال له: يا ابا عبيدة، لو غيرك قال هذه الكلمة لا رجعته ضربة. نعم اخوض في الطين بقدمي، لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العز في غيره اضلنا الله. معوها، اسمعوا هذه الكلمة من فم الفاروق، اسمعوها جيدا: لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غير الاسلام اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في موسكو اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في لندن اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في باريس اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في بيكين اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في بون اذلنا الله، اذا ابتغينا العزة في واشنطن اذلنا الله، اذلنا الله، اذلنا الله. اذا ابتغينا نبتغي العزة في الاسلام، في الاسلام. انني اقدم هذه المقدمة والقلب يهتاج لوعة ويسيل مرارة. لماذا؟ اسمعوا ماذا عرضت محطة CBS محطة التلفزيون الامريكي CBS ماذا عرضت في الايام القلائل الماضيات وماذا قالت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ عرضت فيلما يسمى هاواي فايف او. هذا الفيلم بطله اسمه جاك لورد صهيوني يهودي. في اثناء عرض الفيلم ظهر كلب ينبح وهذا الكلب سموه محمدا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. لو تركت الثعابين لدغها، لو تابت الكلاب عن نباحها، لو كفت الثعالب عن مكرها، ما تاب اليهود عن عدائهم لله ورسوله. جاك لورد بطل فيلم هاواي فايف او، عرضته محطة CBS الامريكية. ظهر على الشاشة كلب له نباع سموه محمدا. وانا في هذا المقام لا يسعني الا ان اقول لهم: اتدرون من محمد؟ ان كنتم لا تعلمون من محمد يا روسيا ويا امريكا، يا من اذا اتحدتم لا تتحدون الا على الاسلام، يا من اذا توافقتم لا تتوافقون الا ضد الاسلام، ان كنتم لا تعلمون من محمد فاسمعوا ماذا يقول محمد متحدثا بنعمة الله عليه. اسمعي يا دنيا وصمت اذناك ان لم تسمعي، اسمعي يا دنيا من محمد هذا، اسمعي يا دنيا ماذا يقول محمد عن نفسه متحدثا بنعمة الله عليه. يقول سيدنا رسول الله: بينما انا بين النائم واليقظان والانبياء اذا نامت اعينهم لا تنام قلوبهم، بينما انا بين النائم واليقظان، اسمعوا هذه الرؤيا التي رآها رسولنا ورؤيا الانبياء وحي، لا سيما اذا كان الرائي هو خير الانبياء. يقول: بينما انا كذلك اذ اتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل لميكائيل: زنه يا ميكائيل، اوزنه، اوزن محمد، اوزن محمد. فوزنني ميكائيل بعشرة رجال فرجحت به، فقال جبريل: زنه بمئة. فوزنني بمئة رجل فرجحت بهم، فقال جبريل: زنه بألف رجل. فوزنني بألف رجل فرجحت بهم، فقال جبريل: والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم. هذا هو محمد يا دنيا، هذا هو محمد يا روسيا. هذا هو محمد يا امريكا، ليس محمد كما تزعمون، انما انتم الكلاب يا امريكان، وانتم الكلاب يا روس، انتم الكلاب. ومعاذ الله الا ان يكون محمد رسول الله، هو نبي الله. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ان كنتم تريدون ان تعرفوا من محمد فاقرأوا تاريخ محمد. امريكا بقوتها وهيلمانها وثورة جامعة ما زالت حتى الان تفرق بين الابيض والاسود، حتى ان رجلا اسود من الدموج الامريكان دفن بجانب رجل ابيض، فرفعت مذكرة الى قسم الشرطة، فصدر الامر بنفس المقبرة، واخرجت الجثة السوداء من جانب البيضاء تفرقة حتى بعد الموت. اهذه حضارتك يا امريكا؟ ان كانت تلك حضارتك فبئس الحضارة تلك، بئس الحضارة هذه. تعالي تعالي يا امريكا لنعلمك ماذا صنع محمد مع الانسانية. اعلنها في حجة الوداع مدوية في اسماع العالم: كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى. تعالي يا دنيا لتتعلم المبادئ على يدي رسولنا محمد. تعالي محمد ينزل السوق، ينزل السوق ذات يوم ليشتري قميصا يلبسه، واذا به يجد خادمة تبكي في الطريق، خادمة، فيسألها: ما يبكيك يا امة الله؟ فتقول له: يا رسول الله، ان اهلي ارسلوني باربعة دراهم لاشتري بها اشياء من السوق، لكنها وقعت مني ولست ادري بما اشتري. فاعطاها محمد العظيم اربعة دراهم من دراهمه الثمانية، وذهب الى السوق فاشترى قميصا بدرهمين، وبينما هو عائد اذ وجد مسكينا في الطريق يطلب ثيابا، فاعطاه قميصه الذي اشتراه، واشترى قميصا اخر بدرهمين، فوجد مسكينا اخر فاعطاه القميص الذي اشتراه، وعاد الى بيته. وبينما هو في طريق العودة اذ وجد الخادمة لا تزال واقفة، فسألها: لماذا تقفين حتى الان؟ ولماذا لم تذهبي الى اهلك؟ الم تشتري الاشياء؟ قالت: لقد اشتريتها يا رسول الله. اذا فلم الوقوف؟ قالت له: لا استطيع الرجوع اليهم، فقد تأخرت عنهم كثيرا واخشى ان يضربوني. فقال لها الرسول: تعالي معي وسوف اذهب اليهم معك. يا فتاة سيري ورائي ولا تسيري امامي خشية ان يعبث الهواء بثوبك. وذهبت الفتاة وراء الرسول المؤدب الرسول ذي الخلق العظيم. ودخل الرسول على اهل بيتها والقى السلام على اهل البيت. السلام عليكن رحمة الله. فلم يسمع ردا للسلام. فكرر السلام فلم يسمع ردا للسلام. فكرر السلام فردت النساء قائلات: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. فقال لهن الحبيب: لماذا لم ترددن السلام مرة ومرة؟ قالت النسوة: كنا نرد في سرنا لتكرر السلام في بيتنا فينزل الله البركة في بيتنا. نساء نهلنا من المنهل العذب المورود. تعلمنا لم يتخرجن في مدرسة الألسن ولم يتخرجن في مدارس الشرق او الغرب، انما تخرجن في مدرسة كان عميدها الحبيب محمدا. فقال الحبيب لهن: يا إماء الله، أتقبلن شفاعتي في تلك الخادمة فلا تضربنها؟ فقالت النسوة: وكيف لا نقبل شفاعتك فيها، كيف لا نقبل شفاعتك فيها، والله سأقبل شفاعتك في الأمة كلها يا رسول الله. لقد قبلنا شفاعتك فيها واعتقناها ابتغاء مرضات الله اكراما لشفاعتك لها يا رسول الله. ولما خرج الرسول بعد عتق الجارية هل حزن على الدراهم التي انفقها؟ لا والله، انه وهو ذاهب الى بيته كان يقول: ما رأيت دراهم اعظم بركة من هذه الدراهم الثمانية. اعتق الله بها عامة وكسى بها فقيرين. هذا هو محمد يا رأس مالية، هذا هو محمد يا شيوعية، محمد يتقاطر نورا ورحمة، محمد الذي ظللته الغمامة ومشى على الرمل فلم تظهر له علامة، وهو الرؤوف بالفقراء واليتامى، وهو سفيع المذنبين يوم القيامة. هذا هو رسولنا، هذا هو رسولنا. لم يكن في مجتمعه مجرم واحد ولا سارق واحد ولا شانم واحد. بينما تفيد الإحصاءات الرسمية أنه ما من يوم يمر على أمريكا إلا ويدخل سجونها كل يوم 8000 مجرم. ونطقت الإحصاءات قائلة إن في الولايات المتحدة الأمريكية 11 مليون من الرجال مصابون بالشذوذ الجنسي. فماذا كان مجتمع رسولنا؟ مجتمع رسولنا يحدثنا عنه عمر بن الخطاب. يحدثنا عمر عن مجتمع رسولنا يا روسيا ويا امريكا. عمر قال: كنت اقوم بشؤون القضاء ايام خلافة ابي بكر. كان عمر وزير عدل. قال: فسرت في ضواحي المدينة التمس عملا اتاجر فيه مع الله، فرأيت خيمة متواضعة في ضاحية من ضواحي المدينة، فذهبت إلى تلك الخيمة فوجدت امرأة عجوزا عمياء تعيش وحدها، فسألتها: كيف حالك يا أمة الله؟ إن الكلام الآن على لسان المتحدث الرسمي باسم الإسلام عمر بن الخطاب، ما شأنك؟ قالت له: يا عبد الله، إن ابني خرج مجاهدا مع رسول الله فاستشهد، وليس معي أحد إلا الله وحده. فقال لها وزير العدل أيام الخلافة الصديقية: يا أمة الله، سأقوم على خدمتك، سأحضر لك الإفطار والغداء والعشاء، ولا تخبري أحدا عني. كان يصلي الفجر ويذهب إلى خيمة العجوز العمياء فيكنسها ويرشها ويحضر لها الإفطار ويقرئها السلام، ويعود بعد الظهر ليحضر الغداء، وبعد صلاة العشاء ليحضر العشاء. وذات صباح دخل خيمتها فوجد الخيمة قد كنست ورشت وطعام الإفطار بين يديها، فسألها: من الذي فعل هذا؟ قالت له: جاءني رجل وفعل هذا ولم أعرف من هو. وفي اليوم التالي جاء وأحضر الإفطار، واختبى وراء صخرة ليرى من الذي يتردد على خيمة العجوز العمياء، ونظر من وراء الصخرة فوجد رجلا يتألق النور على جبينه يخرج من خيمتها. أتدرون من هذا الرجل؟ هل كان هذا الرجل هو برجنيف؟ هل كان كاسيجين؟ هل كان لينين؟ هل كان ستالين؟ هل كان ماركس؟ هل كان بولجانين؟ هل كان خروتشوف؟ هل كان كارتر؟ هل كان فورد؟ هل كان نيكسون؟ هل كان كينيدي؟ هل كان جونسون؟ هل كان ايزنهاور؟ لم يكن لا هذا ولا ذاك، انما كان هذا الرجل هو الخليفة ابا بكر الصديق. الخليفة بنفسه. الخليفة بنفسه. الخليفة ووزير عدله يتعاقبان النوبة على خدمة عجوز عمياء. هذا هو دين محمد، وهؤلاء رجال محمد، وهذه تعاليم محمد. ولكن الله بين له الحقيقة كاملة حتى لا يخدع، حتى لا يخدع ولا يخدع. بين له الحقيقة جازمة حاسمة راسخة بادقة عالية واضحة، فقال له: ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. لم يقل له ولا ترضى عنك، انما قال: ولن ترضى. وهناك فرق بين النفي بلا وبين النفي بلن. اما لا فتفيد النفي مجردا عن الزمان، وأما لم فتفيد النسي نسيا أبديا لا ينفك إلى يوم القيامة. ولم ترضى لن حرف نسي يفيد التأبيد لا ينفك عنها النسي أبدا. ولم ترضى عنك اليهود ولم النصارى إلا في حالة واحدة وهي أن تتبع ملتهم فتصير يهوديا أو نصرانيا. وماذا بعد هذا؟ ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اذا فماذا؟ قل ان هدى الله هو الهدى. المسألة ليست في حاجة الى مجلس الامن ولا هيئة الامم ولا مؤتمرات تعقد هنا او هناك في بغداد او الرباط او فاس. ليست القضية يا مسلمون قضية مؤتمرات، وليست القضية قضية سباب او شتائم. ان الامر حاسم وجازم، وان الخطر حاقم وحادق ومحدق. ان الخطر مدلخم يا مسلمون. ماذا قال عمر الفاروق عندما رأى ابا بكر الصديق خارجا من خيمة العجوز العمياء؟ اسرع اليه وشد على يديه وقال: انت يا خليفة رسول الله، انت الذي سبقتني الى تلك العجوز، والله ما سبقت ابا بكر الى خير الا سبقني رجال لم يتخرجوا من جامعات موسكو ولم يتخرجوا من جامعات واشنطن، انما تخرجوا في جامعة فيها العميد المصطفى لا يلحق. يا معشر المسلمين، نبينا يمثل هناك على شاشة محطة تلفزيون CBS بصورة لا تليق بكرامة الرجال، وألف مليون مسلم يملؤون الأرض شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ والله الذي لا إله غيره، لو أن إسرائيل استولت على الفاتيكان ما صبرت امريكا عليها ساعة. ولكنها عندما تستولي على بيت المقدس وفيها المسجد الاقصى، وفي مدينة القدس المسجد الاقصى، عندما يحدث ذلك تعقد المؤتمرات وينفض المؤتمر بكلمات جوفاء يقولون فيها: المؤتمر يستنكر، المؤتمر يشجب، المؤتمر يستقطب، المؤتمر يؤكد، المؤتمر يرفع الامر الى هيئة الامم، المؤتمر يوفي. كيف 38 دولة اسلامية في مدينة فاس تمخض الجبل فولد فأرا؟ وكنت اتوقع ان كل دولة من هؤلاء 38 سيقدم لواء مذرعا ب38,000 جندي يتوجهون الى مدينة القدس كما توجه صلاح الدين يطلبون الشهادة على الناس. ولكن لا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. واخيرا رفعوا الامر الى هيئة الامم، وهل ضاعت فلسطين وبيت المقدس الا على ايدي هيئة الامم؟ ان التاريخ يحدثنا، واذا تحدث التاريخ فالتاريخ استاذ المحدث، ان مصطفى كمال اتاتورك طاغية تركيا، طاغية تركيا الذي لم نعرف له حتى الان ابا، كان يسهر في احد الكازينوهات في تركيا فشرب الخمر حتى سكر، ولما سكر غاب عن وعيه، وظل هكذا حتى سمع اذان الفجر في مسجد قريب من الكازينو، فلما افاق على قول المؤذن لا اله الا الله قال مصطفى كمال اتاتورك الصهيوني المتمسلم، قال ما هذا النداء؟ قالوا انه اذان الفجر. قال اين؟ قالوا في المسجد المجاور لنا. فماذا فعل مصطفى كمال؟ ويا للأسف اسمه مصطفى والمصطفى بريء منه، اسقط الخلافة وحول الحروف العربية الى حروف اللاتينية وقضى على شباب الاسلام. اتدرون ماذا فعل لما علم انه اذان الفجر؟ هل تاب الى الله؟ هل قام فاغتسل بعد السكر وتاب وصلى الفجر؟ لا، ان مثله كمثل شاه ايران. اتدرون ماذا حدث؟ ان شاه ايران جمع علماء المسلمين بحجة انه سيعقد معهم مؤتمر لصالح المسلمين، ولما اجتمعوا في المسجد اغلق ابواب المسجد وذبحهم بسيفه ذبح الشاة، فاخذه الله اخذ عزيز مقتدر. اتدرون ماذا صنع كمال اتاتورك لما سمع المؤذن يؤذن واخذته العزة بالاسم؟ فامر بالقاء القبض على المؤذن وبهدم المسجد. هدم المسجد والقي القبض على المؤذن، فاخذه الله نكال الاخرة والاولى، وذهب في اعماء التاريخ نكرة لا قيامة لها. الواجب على امة الاسلام ان تقدم نفسها امام امريكا وتصفي الحساب معها. نبينا لا يمكن ان يخرج على شاشة التلفزيون بصورة كلب، هذه وقاحة ما بعدها وقاحة، وهذا جرم ما بعده جرم. يا ملوك البترول، يا اغنياء المسلمين، لو وقفنا موقف الرجال ما استطاعت امريكا والصهيونية العالمية ان تسخر بنبينا، ولكن اذا استسلمتم لبنوك امريكا واذا قضيتم السيف في شوارع لندن وباريس وتركتم الاسلام وراء ظهوركم، فان للدين ربا يحميه ولا رب سواه، وحسبنا الله.